من حفظ البيتين اللذين فيهما جمع العشرة المبشرون بالجنة قبل أن أنتقل إلى أسئلتكم؟ نعم، ها هي أبا العبادلة، بسم الله. بيتان ذكرهم ابن سيد الناس وقال روينا هذان البيتين، هذين البيتين، وذكر بيتين احتويا على العشرة المبشرة. بسم الله، لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء، ها، والخلفاء. واحد ثاني، ها، بسم الله. لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء، ها، بسم الله. وطلحة والزهري والخلفاء، ثالث، نعم، بجنة وطلحة والزهري والخلفاء. بعد هذا في المواقف إن شاء الله في كتاب من كتب العقيدة في مجلدتين